أربعة أنواع. النوع الأول المحرمات بالنسب، وهن سبعة أصناف. أولهن الأمهات بما يشمل الأمة المباشرة والجدات من أي جهة، سواء من الأب أو من الأم. الصنف الثاني البنات، وبنات أولاده، بنات أبنائه وبنات بناته. والصنف الثالث الأخوات، سواء كنا شقيقات أو كنا أخوات لأب أو أخوات لأم. والصنف الرابع بنات الأخوات، بنات الأخوات سواء كانت الأخت الشقيقة أو لأب أو لأم، قربت أو نزلت. والصنف الخامس بنات الأخ من أي جهة. والصنف السادس العمات، أخوات الآباء والأجداد، سواء كنا أخوات شقيقات أو كنا أخوات لأب أو أخوات للأب والأجداد من جهة الأم. والصنف السابع من المحرمات بالنسب هن الخالات، أخوات الأم وأخوات الجدات، وذلك لقوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. الصنف الثاني من المحرمات المحرمات بالرضاع، وسيأتي معنا أن الرضاع المحرم له شروط وله أحكام، فإذا وجدت هذه الشروط ثبت تحريم النكاح. والمحرمات بالرضاع 11 قسما، 11 قسم، 7 مثل المحرمات بالنسب السابقة، و4 مثل المحرمات بالمصاهرة الآتية. ولذا قالوا: ويحرم بالرضاع ما يحرم من بالنسب، وقد ورد في ذلك أحاديث متعددة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والآية التي فيها المحرمات ذكر فيها: وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال المؤلف: إلا أم أخيه، يعني لو قدر أن أخاك رضع من امرأة أجنبية، فهذه المرأة الأجنبية أصبحت أما لأخيك، لكنها تحرم على أخيك ولا تحرم عليك. وهنا التحريم لم يثبت التحريم هنا، لأن أم الأخ من النسب إنما حرمت لأنها زوجة الأب، وأم الأخ من الرضاع ليست زوجة للأب. قال: وهكذا أخت ابنه من الرضاع، فأخت ابنه من الرضاع لا تحرم، وذلك لأن تلك الأخت لست بمحرم لها، فإن أخت الابن من الصلب إما أن تكون ربيبة أو تكون ابنة، فتحريمها لأنها ربيبة أو ابنة. وأما أخت الابن من الرضاع فليست بربيبة ولا ابنة، ومن ثم لم تحرم. قال: كبنت عمته، فبنت عمته من الرضاع ومن النسب ليست بمحرمة، وهكذا بنت العم وبنت الخال وبنت الخالة. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ولما ذكر المحرم لما ذكر الله جل وعلا المحرمات قال بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم، فالمحرمات في المصارة هن المذكورات فقط. أما المحرم النوع الثالث من المحرمات على التأبيد المحرمات بالمصاهرة، وهن أربعة أنواع من النساء. ثلاث يحرمن بمجرد العقد ولو لم يحصل دخول، وأولهن زوجة الآباء، زوجات الآباء وزوجات الأجداد، لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الثاني زوجات الأبناء، فإن زوجة الإبن تحرم سواء من النسب أو من الرضاع، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقوله من أصلابكم إنما أتي به للتحرز من الإبن بالتبني الذي كانوا يتبنونه، لأن هذه الآية نزلت قبل منع التبني، فمن ثم جاز للناس أن يتزوجوا بحلائل أبنائهم من التبني، لكن جاءنا بعد ذلك نصوص منعت من التبني وأمرت بنسبة كل إنسان إلى آبائه، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. الصنف الثالث أم الزوجة، فأم الزوجة وجداتها سواء من الأب أو الأم محارم لزوج ابنتهم أو حفيدتهم، لقول الله تعالى وأمهات نسائكم. والصنف الرابع الربيبة، قال فإن وطئها الربيبة، قال فإن وطئها يعني لو وطئ أم زوجته حرمت عليه بنتها وبنت ابنها، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا وطئ الزوجة حرمت عليه. إذن الصنف الرابع الربيبة، ولا تحرم بمجرد العقد على أمها، وإنما تحرم بالعقد ثم بالوطئ الذي يكون بعد العقد. ولا فرق بين أن تكون تلك الربيبة بنتا للزوجة قبل تزوج الزوج أو بعد تزوجه وطلاقه وطلاقها. مثال ذلك عقد على امرأة فتزوجها فجلست عنده شهرا وطئها ثم طلقها لم تحمل منه، ثم بعد ذلك تزوجت زوجا آخر فأتت بابنه، فنقول هذه المرأة المطلقة يجوز للزوج أن يتزوجها إن لم يكن عندها زوج، ولكن أبناءه لا يجوز لهم أن يتزوجوها. لماذا؟ لأنها زوجة أبيهم، فبالتالي يجوز لها أن تكشف لهم، وهم محارم لها لأن التحريم هنا على جهة التأبيد. فلو جاءنا الزوج وقال عجبا بالأمس كنت أرى منها كل شيء والآن تأمرونها بالحجاب مني ولا تأمرونها بالحجاب من ابني الذي لم يعرفها إلا بواسطتي، قلنا هذا حكم الله، هذا حكم الله. قال فإن وطئها حرمت عليه ابنتها، يعني ابنة الزوجة وبنت ابن الزوجة، لو قال وبنت ولدها لكان أولى لتدخل بنت البنت. وكما تقدم سواء كانت في الحجر أو لم تكن، وقد قال الله عز وجل وقال الله وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وأما قوله اللاتي دخلتم بهن هذا قيد معتبر، وأما قول في حجوركم فهذا إنما خرج على جهة التشنيع على المتزوج ببنت زوجته، قال هذه بنت في حجرك بمثابة ابنتك فكيف تتزوج بها، فليس له مفهوم مخالفة. إذن هذه ثلاثة أنواع من المحرمات على التأبيد: النسب والرضاع والمصاهرة. هناك أمر رابع وهو الأسباب المحرمة وتشمل الزنا، فإن من زنى بامرأة حرم عليه أن يتزوج بأمها وأن يتزوج بابنتها عند أحمد وأبي حنيفة، وذلك لأنها قالوا لوجود هذا الوطأ. وأما المنعقدة من مائه في الزنا فهي حرام بالإجماع، إذا وطأ امرأة فحملت منه حرم عليه أن يتزوج، فأتت من ذلك الحمل ببنت حرم عليه أن يتزوج بهذه البنت المنعقدة من مائه بالإجماع. والمؤلف سماها بنتا في أول الفصل فقال والبنت ولو من زنا، ولكن نقول المنعقدة من مائه من الزنا لا تعتبر ابنة في اصطلاح الشرع ولا تنسب إليه ولو حرمت عليه. قال وبغير العقد لا حرمة، يعني إذا لم يعقد على المرأة لم تحرم بنتها إلا بالوط، إذا وطئ المرأة في قبل أو دبر حرمت ابنتها، إن كان ابن عشر يعني إذا كان الواطئ ابن عشر فأكثر، وكانت المرأة بنت تسع وأكثر، وكان حيين لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وهذا هو مذهب قلنا تحريم أم الموطوءة وبنت الموطوءة، هذا مذهب أحمد ومالك والشافعي. وذهب الحنفية إلى أن أم الموطوءة وابنتها لا يحرمان على الواطئ. الشافعي ومالك يبيحان بنت الزوجة وأم الزوجة، يبيحان بنت الموطوءة وأم الموطوءة، وأحمد وأبو حنيفة يحرمانها. نعيده مرة أخرى، إذا وطئ امرأة فهل يجوز له أن يتزوج بابنتها التي لم تنعقد من مائه؟ قال أحمد وأبو حنيفة لا يجوز، واستدلوا عليه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، والآيات التي وردت في التحريم بالمصاهرة. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يثبت التحريم، وقالوا بأن الحرمة بأن الوطأ المحرم لا يماثل الوطأ المباح الجائز في التأثير بالتحريم. من أين نشأ هذا الخلاف؟ في قوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، وفي مثل قوله عز وجل وحلائل أبنائكم وأمهات نسائكم، هل في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يراد به الوط أو يراد به العقد؟ فأحمد وأبو حنيفة قالوا يشمل الوط، وقال مالك والشافعي لا يراد به إلا العقد. قال ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى، مراد بهذا في اللواط، فإذا وطئ إنسانا حرم على الواطئ أن يتزوج ببنات الموطوء وأمهاته، هكذا مذهب أحمد، أو هكذا هو المشهور من الأقوال في المذهب. والصواب في هذه المسألة أن اللواط لا ينشر الحرمة لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل المتعلقة أيضا بالأسباب المحرمة اللعان، فإذا وقع تلاعن بين المرأة وزوجها وتم اللعان حرمت عليه على جهة التأبيد. قال المؤلف: ولا تحرم أم زوجة أبيه، يعني إذا كان أبوك متزوجا بزوجة أخرى غير أمك جاز لك أن تتزوج بأم زوجة أبيك، ومن ثم أحدهما يقول للآخر يا عمي والآخر يقول للأول يا خالي. هنا تزوج الابن بالأم وتزوج الأب بابنتها، فنقول يجوز ذلك. هكذا لا حرج في أن يتزوج الإنسان ببنت زوجة أبيه، مثال ذلك تزوج رجل وابنه بامرأة وابنتها، الأب أخذ الأم والابن أخذ البنت، فحينئذ نقول هذا جائز، لأن الأم تحرم على الابن لأنها زوجة أبيه، والبنت تحرم على الأب لأنها ربيبته، لكن لا حرج في أن يتزوج الابن البنت لأنها ليست ربيبة له. قال: ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه، فيجوز أن ينكح في هذه الأحوال لدخوله في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. النوع الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن المحرمات بسبب يمكن زواله، فإذا زال السبب الذي ثبت به التحريم فإنه حينئذ يعود حل النكاح، يعود حل النكاح. وهذا يشمل عددا من المسائل. المسألة الأولى قريبة الزوجة، قريبة الزوجة، ويشمل خمسة أصناف: أخت الزوجة وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها، لقول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، كما في الصحيحين. كذلك المعتدة، قريبة المعتدة، سواء كان أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، حتى تنتهي العدة. متى ينتهي تحريم أخت قريبة الزوجة؟ إذا فارق الزوجة بموت أو بطلاق أو بخلع أو بفسخ. هكذا أيضا المعتدة قريبة معتدته تحرم عليه حتى تنتهي العدة. قال المؤلف: فمن تزوج نحو أختين في عقد واحد لم يصح، وإن تزوج أختين في عقدين في وقت واحد لم يصح. مثال ذلك: جاء معاذ وخطب امرأة فقبلوا منه وقبلوا به وقالوا المهر 100,000، قال موافق، قال له أخوها: ما رأيك نزوجك بها وبأختها وبـ150، الجملة أقل فوافق فتزوج. قال زوجتك بأختي فلانة وفلانة بمهر 150,000، فقال قبلت هذا الزواج ورضيت بهما، فنقول يصح ولا ما يصح؟ ولا واحدة قال أخذ المال وتصرف به، نقول يلزمه بإعادته. طيب هكذا لو وجد شخص وقال له وجد ابن وأب، قال الابن زوجتك يا فلان بابنتي، وقال الأب أنا أيضا زوجتك بابنتي عمة البنت الأولى، فقال الزوج قبلت بهما، وهنا تزوج باثنتين في عقدين في وقت واحد، نقول لا يصح. لو تفاوت الوقت بحيث تزوج الأولى في الصباح وتزوج الثانية في آخر النهار، بهذه الحال نقول يصح الأول لدخولها في قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأما الثانية فلا تصح لدخولها في قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. طيب إذا جهل الحال ولم يدر أيهما الأسبق، لم يدر أيهما الأسبق، فحينئذ نقول يفسخهما الحاكم. إما لماذا احتجنا في هذه المسألة إلى الفسخ؟ لأن إحداهما قد ثبت نكاحها لكن جهلنا من هي التي ثبت نكاحها، بخلاف ما لو تزوجهما في وقت واحد فحينئذ نقول لا يصح ولا نحتاج إلى فسخ ولا إلى طلاق. وأما إذا جهل الأسبق فنحتاج إما إلى فسخ من القاضي أو إلى تطليق من قبل الزوج. إذا تزوج باثنتين بأختين وجهل أيهما الأسبق فطلقت فطلقهما، فحينئذ إحداهما لها نصف المهر هي السابقة، ولم نعلم من هي السابقة، فنضع قرعة، فنضع قرعة، فمن خرجت لها القرعة أعطيناها نصف العقد. هكذا أيضا من المحرمات إلى أمد أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين، وهذا مذهب جماعة من الصحابة لقول الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كلمة الأختين تشمل المملوكتين. لو ملك اثنتين فحينئذ لا يجوز له أن يطع إلا إحداهما، فيختار من شاء منهما فيطعها فيمنع من الثانية حتى تخرج الثانية، حتى تخرج الأولى من ملكه، إذا خرجت الأولى من ملكه جاز أن يطع الثانية، أو حرم عليه وطؤها لكونها قد زوجت، فإذا تزوجت مملوكته جاز له أن يطع أختها، فلا يجمع بينهما في فراش واحد. هكذا أيضا قال ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه في زمن العدة أن ينكح قريبتها من الأصناف الخمسة، وذلك لأن فقهاء الحنابلة يرون أن الوطأ الحرام له من التأثير في التحريم ما للوطأ الحلال، كما هو مذهب أبي حنيفة، وعند مالك والشافعي لا يكون الأمر كذلك، ولعل مذهب مالك والشافعي أرجح في هذه المسألة. قال ووطئها إن كانت زوجة أو أمة، ومن وطي امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها، وحرم عليها أيضا وطء أختها إذا كانت مملوكة عنده، وحينئذ يحرم عليه أن يتزوج أن يزيد على ثلاث غيرها، يعني إذا وطئ امرأة بشبهة أو زنا وكان عنده 3 زوجات، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة رابعة حتى تنتهي عدة الموطوءة بشبهة. مثال ذلك، عند 3 زوجات، فدخل في غرفة نومه بعد سفر فوجد امرأة يظنها زوجته فوطئها، فلما تبين الحال أشعل الموقد وجد أنها أخت زوجته قد وطئها بشبهة، وكان قد خطب امرأة الرابعة، فحينئذ كان يريد أن يعقد عليها من الغد. قال الفقهاء ينتظر ولا يعقد عليها حتى تنتهي أخت زوجته من عدتها. قال وحرم أن يزيد على 3 غيرها، غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد أو وط، وليس لحر أن يجمع أكثر من 4 بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر غيلان بن سلمة حين أسلم عنده 10 نسوة أن يمسك 4 وأن يفارق سائرهن، فدل هذا على أنه لا يجوز أن يتزوج بأكثر من 4 زوجات. وقد ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم عنده أكثر من 4 نسوة أن يفارق ما زاد على 4. وعند أحمد وعند الجمهور أنه يخير إذا أسلم وعنده أكثر من 4 نسوة يخير، فيختار أيهن شاء، لأنه قال أمسك 4، وفي الرواية قال اختر منهن 4. وعند الإمام أبي حنيفة أنه يبقى على الأوائل اللاتي تزوجهن أولا، ويجب عليه تسريح الأخيرات الصغيرات اللاتي تزوجهن بعد 4. وأما إذا عقد عليهن في عقد واحد، عقد على 6 حال الكفر، فعند أبي حنيفة يقول يفارقهن جميعا، وعند الجمهور يقولون يختار 4. ومذهب الجمهور أرجح لقوله تعالى اختر منهن 4. وأما المملوك فلا يجوز أن يتزوج أكثر من اثنتين، وهو قول عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف في عهدهم. قال ولمن نصفه حر فأكثر من النصف أن يجمع 3، 2 كالمملوك والثالثة لنصفه الحر. من طلق 1 عنده 4 نسوة وهو حر، فطلق 1 لا يجوز له أن يتزوج بزوجة أخرى حتى تنتهي 4 من عدتها، وذلك لأن المعتد في حكم الزوجة، ولأن المرأة في العدة يتعلق بها شيء من أحكام الزوجية، ومن ثم لم يجوز لنا أن نأتي بزوجة أخرى حتى يتبين لنا أو حتى تنتهي من عدتها، إلا إذا كانت الفرقة بالموت، فإنها إذا ماتت انقطعت العلائق بها، ومن ثم جاز له أن يتزوج ولو لم يمضي أي مدة، سواء كان طلاقا رجعيا أو طلاقا بائنا. ولو طلق زوجته الرابعة 3 طلقات لم يجوز له أن يتزوج بامرأة، لأنه لا زال فيه أحكام ميراث وفيه أحكام أخرى تتعلق بذلك. قد يكون تقدم معنا أن يعني هناك لا زال علاقة أيضا من مطلقة بالثلاث، فيها خلاف فقهي من قديم، مثلها أيضا المخلوعة لو خالعت الرابعة، فحينئذ قال الفقهاء ينتظر الزوج العدة، فلا يتزوج حتى تنتهي عدة هذه المخلوعة. وبعض الفقهاء قال إذا كانت المرأة قد حصلت الفرقة على جهة التأبيد وأصبحت بائنا، فحينئذ يجوز له أن يتزوج ولو في عدتها، لأنه لا يحق له رجعتها. أيضا من المحرمات إلى أمد الزانية، كما هو مذهب الإمام أحمد لقول الله عز وجل والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وعند الجمهور قالوا بأن الزنا لا يمنع، ولكن الآية صريحة، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مرثد بن أبي مرثد أن يتزوج بامرأة زانية. متى تحل؟ تحل المرأة الزانية إذا تابت. بما تكون توبتها؟ قال طائفة بأن يراودها على الزنا، فإن لم تستجب علم أنها قد تابت، وقال آخرون بحسن سيرتها وعدم معرفة ما يريب عليها. أيضا من المحرمات إلى أمد المطلقة ثلاثا، فإن مطلقة الثلاثا لا تحل له حتى تتزوج بزوج آخر لقول الله عز وجل فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. والجمهور يقولون لا بد في نكاح الزوج الآخر من وطء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة لما طلقها فبت طلاقها وتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرضي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن عبد الرحمن ليس معه شيء، إنما معه هدبة مثل هدبة الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا تحلين له حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن عندنا الآن من المحرمات إلى أمد قريبة الزوجة وقريبة المعتدة وقريبة الموطوءة بزنا أو شبهة، وعندنا الخامسة للحر، وعندنا الزانية، والسادسة المطلقة ثلاثا، السابعة المحرمة. إذا كانت المرأة محرمة لم يجز العقد عليها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المحرمة ولا تنكح، وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة، فعند الحنفية أن الإحرام لا يمنع من صحة النكاح، لما ورد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان، ولكن ورد في حديث ميمونة أنهما حرامان، ورد في حديث ابن عباس قال تزوج ميمونة وهما محرمان، لكن ورد في حديث ميمونة وحديث أبي رافع أنه تزوجها وهما حلالان، قال أبو رافع وكنت السفير بينهما. وكذلك المحرم لا يجوز له أن يعقد النكاح ولا يكون وليا فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، هذا يشمل الزوج والزوجة، ولا ينكح يعني لا يكون وليا. الصنف الثالث الثامن المسلمة على الكافر، فلا يجوز لكافر أن يتزوج بمسلمة مهما كانت ديانته لقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الصنف التاسع المرأة الكافرة غير الكتابية، فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ويستثنى من هذا حرائر أهل الكتاب العفيفات، حرائر أهل الكتاب العفيفات، لقوله تعالى اليوم أحل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. الذين أوتوا الكتاب يعني اليهود والنصارى، والمحصنات يعني العفيفات الحرائر، العفيفات الحرائر. أما المرأة الزانية أو التي لا ترد يد لامس فلا يجوز الزواج بها إذا كانت مسلمة، فكيف إذا كانت كتابية؟ يعني بعض الناس قد يأتي إلى مراقص يجد لها امرأة كتابية فيأخذها ويعقد عليها، نقول هذا خطأ ولا يجوز الزواج بها حتى تكون معروفة بالعفاف. فإن قال قائل بأن أهل الكتاب قد بدلوا دينهم، قلنا أيضا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبدلا لدينه، فنكتفي هنا بالانتساب إلى اليهودية والنصرانية. فإن قال قائل بأن بعض أهل تلك البلدان لا ينتسبون إلى اليهودية والنصرانية، تسألها قد يكون أبوها نصرانيا لكنها أصبحت لا تقر بالنصرانية، تقول لا دين لي، فحينئذ مثل هذه لا يجوز الزواج بها، ليست كتابية لأنها ارتدت عن دينها وتركت دين آبائها. ولو قدر بأنها لا تفعل شعائر دينها، لا تحضر إلى الكنيسة ولا تفعل عباداتهم التي يتعبدون لله بها، لكنها تنتسب إلى دينهم، يقول مثل هذه يجوز الزواج بها. من ينتسب إلى بقية الأنبياء غير موسى وعيسى فهؤلاء لا يجوز الزواج بهم، وذلك لأن الأصل تحريم نكاح غير المسلمة، استثني منه نكاح الكتابية يهودية أو نصرانية، فبقي الباقي على التحريم. هكذا أيضا المجوس لا يجوز نكاح نسائهم وإن أخذت الجزية منهم. الصنف الأخير كم رقمه؟ العاشر، المملوكة. فلا يجوز للحر أن يتزوج بمملوكة، لماذا؟ لأنه إذا تزوج بمملوكة أصبح ولدها مملوكا لسيد أمه، ومن ثم لم يجوز للحر أن يتزوج بالمملوكة. ويستثنى من ذلك ما إذا لم يجد ما يستطيع به نكاح الحرة، ما عنده قدرة على مهر الحرة وخاف العنة على نفسه، يعني المشقة، إما عنة وأما عنة بسبب الخدمة أو بسبب الجماع، لقول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من فتياتكم المؤمنات إن علمتم إيمانهن وآتوهن أجورهن إيش؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة يعني المشقة. هناك شرط ثالث لم يذكره المؤلف، وهو أن يعجز عن ثمن شراء المملوكة، كان يتمكن من شراء مملوكة فحينئذ يطأها، يشتريها ويطأها به التسري. ولد الأمة إذا تزوج الحر بأمة فإن ولدها يكون مملوكا للسيد، إلا إذا كان الزوج قد اشترط على سيد الأمة أن الولد يكون حرا، في هذه الحال يكون حرا. أو كانوا قد غشوا وقالوا بأن هذه المرأة حرة وهي مملوكة فتزوجها على ذلك، فجاءت بولد فقال السيد أعطني ولدك فإني أملك هذه المرأة فأملك ابنها، فنقول في هذه الحال لا يكون الابن مملوكا، ويجب على الزوج والد هذا الولد أن يدفع قيمة الولد يوم ولادته للسيد، ويرجع الزوج بهذه القيمة على من غره. جاء شخص وقال هذه حرة فتزوجها فجاءت بولد، فطالب السيد بذلك الولد قال هو مملوكي، يقول هذا الزوج مغرور وقد غر، فبالتالي نطالبه بأن يدفع قيمة هذا الولد يوم ولادته للسيد، ثم يرجع الزوج على من غره ويطالبه بما دفعه للسيد، كما قضى بذلك جماعة من الصحابة. إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعض فإنه ينفسخ النكاح، تزوج أمة مملوكة ثم اشتراها من سيدها، في هذه الحال نقول ينفسخ النكاح ويطوها بالملك لا بالعقد، لأن أحكام الملك له أحكام والزواج له أحكام وبينهما تضاد، وبالتالي لم يصح أن يجتمع في محل واحد لأن المشغول لا يشغل. قال من جمع في عقد بين مباحة ومحرمة، كما لو تزوج بأخت زوجته وبنت عمها، فنقول يصح في ابنة العم دون أخت الزوجة، يعني في معاذ لما أخذ خطب زوجوها على الثنتين الأختين وأخذوا منه 150,000، قلنا لم يصح، لكن بعد ذلك أقام معاذ البينة على أن إحدى هاتين المرأتين قد رضعت من أمه، فنقول يصح نكاحه في الأخرى التي لم ترضع. من حرم نكاحها من الأصناف السابقة كم صنف؟ عندنا 7 و4 11 و11 22، وعندنا في المحرمات إلى أمد 12، 34 صنف. من حرم نكاحها حرم وطئها بالملك، ما يجوز له أن يطأها. لو ملك أخت زوجته ما يجوز له أن يطأها. لكن نستثني من هذا 7 الأوائل اللاتي هن المحرمات بالنسب، فإنها إذا ملك ذا محرم منه عتق عليه في الحال، يصبح يبقى عندنا كم؟ 27 صنف. إلا الأمة الكتابية، الأمة الكتابية يجوز وطؤها ولا يجوز نكاحها، إذا ملك أمة كتابية جاز له أن يطأها لكن لا يجوز له أن يتزوجها. الزواج بالأمة يشترط فيه أن تكون مسلمة، هذا آخر هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رأيكم؟ نكاح الرافضية. قل عندنا ضوابط سابقة نعيدها إليها، إن كانت كافرة لم يجز الزواج بها، وإن كانت مسلمة جاز. كافرة مثل من كانت تصرف العبادة لغير الله، أو تقول بأن محمدا ليس برسول والرسول علي، فهذا كفر يناقض أصل دين الإسلام، لا يعذر فيه الجاهل في أحكام الدنيا، أحكام الآخرة أمرها إلى الله، فحينئذ لا يجوز الزواج بها. أما لو كانت لا يحكم بكفرها عندها مكفر لكنه لا يناقض أصل دين الإسلام، وكانت جاهلة، كانت تتهم عائشة، هذا كفر لكن لا يناقض أصل دين الإسلام، فإن كانت جاهلة لم يحكم بكفرها، بالتالي يجوز الزواج منها، لكن يخشى الإنسان على ذريته من عند الزواج بإحداهن. توارد الله، هذا الدليل على عدم النسبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وأم تلك المرأة الزانية أم هذا الولد لم تكن فراشا، وبالتالي لم يجوز أن ينسب إليه. الفراش المراد به إما عقد الزوجية وإما ملك اليمين، يعني أجاز الشارع أن تكون فراشا له. وطئها فزينا فحملت منه، حينئذ يقول هذه زانية لا يجوز الزواج بها حتى تتوب. تابت، هي حامل بولد الزنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع. هذا الولد لا ينسب إليه شرعا، وبالتالي لم يجوز له أن يطأه ولو كان منه. هذا هو مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، حتى على العقد ما يعقد عليها إلا إذا انتهت من استبراء الرحم. استبراء الرحم هنا لم يحصل. خلاص كفيل من عنده، خلاص كفيل منك الشيخ. قبل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يرى هذا الرأي لكنه مخالف للحديث، الولد للفراش، الولد للفراش. بوك لنا حديث الولد للفراش، معناه إذا لم يكن هناك فراش فلا يثبت النسب، وللعاهر الحجر الموضوع بزينة، معناه أنه العاهر واطئ العاهر لا يثبت له نسب. الظاهر أنه يماثل إذا ثبت عليه الزنا، وحينئذ يحرم نكاح، ليس بكفر حتى يتوب بظاهر الآية. تقضي فحدا أذف هذا كل سانك له أربع فطلق واحد، قدم معنا وجود الخلاف فيه. هذا عنده أربع زوجات، إحداهن تريد مفارقته، تريد مفارقته وبذلت له مالا فرفض، اتفقت مع ابنة أختها وقالت كلمي زوجي وأطلبي منه أن يتزوجك، طلق خالتي من أجل أن أتزوج فأنا أريدك. ما يجوز له يعقد عليها حتى يطلق عمتها أو خالتها وتنتهي عدة الخالة. فلما انتهت عدة الخالة وجاء يخطب قاله لا محل لك عندنا. هذا أيضا موطن خلاف، قد يستدل من يرى الجواز بما ورد في سبايا أوطاس، في سمايا أوطاس، و نحتاج إلى المسألة. لك إماء قال الله يزوجكم من الحور العين. ورد في حديث أنه لا يجمع فرج واحد بين ماءين، قد استدل عليه بقوله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ماذا نهى عن زواج الابن بموطوءة الأب؟ وهي تشمل توجد في المسألة الأخرى، لا يجمع في وطء فرج واحد بين أب وأبيه، بين رجل وأبيه، بعدة الزانية تضار وتربص الزانية تربص بها حتى تتوب تنقضي عدتها. لعل هذا إن شاء الله يأتي في باب الاستبراء، نبحث الكلام فيه، تحتاج إلى ثلاث حيض أو يكتفى فيه بحيضة واحدة. دين يجوز بالزواج، وحرم ذلك على المؤمنين، لا ينكحها حتى في الوطن. لعلنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياك الله.